أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه سبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف

وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله علينا للهدى وإن لنا للآخرة ولولا فأنذرتكم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة جزاء إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولقوم